مرحبا، معكم الدكتورة لينا عاشور، معالجة وأخصائية نفسية. اليوم حنحكي عن موضوع كتير مهم، وهو الإرشاد النفسي ما قبل الزواج. وهو عبارة عن إرشاد بيكون فيه مختص بالإرشاد والعلاج النفسي، بده يكون عنده خبرة في إرشاد الأزواج، بيلجأوا له الأشخاص قبل الزواج، يعني في المرحلة اللي قبل الزواج. خلينا نفكر مع بعض ليش مهم. مؤخرا خلال 30 سنة أو 20 سنة الأخيرة صار في تركيز أكثر على إنه إحنا نخوض هاي التجربة، وخصوصا بالأردن خلال آخر 3 سنين صار في دعوة كتير عالية إنه إحنا ننتبه لمرحلة ما قبل الزواج، ونأهل الأشخاص إنهم يكونوا أزواج ناجحين. في الحقيقة الدراسات بتقول إنه 30% نسبة الطلاقات صارت أقل عند الأشخاص اللي أخذوا دورات ما قبل الزواج، يعني التهيئة للزواج. شو بعملنا هذا؟ الإرشاد ما قبل الزواج هو إرشاد بتضمن إنه الشخص يتعرف على المناطق اللي ممكن بعد هيك تشكل إشكاليات في الزواج، يتعرف على طرق التعبير عن نفسه، طرق فض النزاع، كيف يدير علاقته مع شريك حياته، كيف ينتبه للتوقعات العالية أو التوقعات المنخفضة، سواء في شريك الحياة أو بالذات أو بحاله أو بالزواج كزواج، إدارة الحالة المادية أو الوضع المادي، كيف نتعامل مع العائلة الممتدة، وكيف نتعامل مع الأطفال إذا بدهم يجوا لاحقا، كيف نتعامل مع المشكلات اللي ممكن تحصل زي مشكلة الغيرة أو مشكلة الإدمان إذا صار، أو مشكلة مين يصرف على إيش أو مين مسؤول عن إيش، الأدوار الجنسية، يعني الأدوار المرتبطة بالجندر للرجل والمرأة، برضو هاي بتكون أوضح. انتبهوا إنه في فترة الخطبة الزوج والزوجة أو الخطيب والخطيب بيكونوا حاطين نظارة وردية، فحتى مع اعتقادهم إنهم بيعرفوا بعض، في الحقيقة بتكون في كتير نقاط معتمة أو غير واضحة في علاقتهم. أنت لما تروح عند الأخصائي النفسي المختص بالإرشاد الزواجي، أنت بتروح عند شخص ممكن يكون شخص محايد جدا، بتطلع من وجهة نظر خارجية، وبيساعدك أنك تشوف المناطق المعتمة بطريقة أفضل، فتتواصل بطريقة أفضل مع شريك حياتك. كوننا منحب بعض أو كوننا عنا مجموعة من النقاط المشتركة مش لحاله كفاية إنه يضمن لنا زواج سعيد. والإرشاد الزواجي ما بقول لك إنه ما رح يصير في مشاكل، بقول لك لا، الطبيعي يكون في مشاكل، بس أنا بعلمك كيف تتعامل معها وكيف تتوقع حدوثها في مناطق معينة وتحاول تتجنبها. يعني هو أصلاً إرشاد وقائي، بمعنى إنه إحنا بنقي نفسنا من النتائج اللي ممكن تكون مزعجة قد تنتهي أحياناً بالانفصال لا سمح الله. إذن هو عبارة عن مجموعة من الخطوات، بعلم مجموعة من المهارات، هاي المهارات كتير كتير مهمة وممكن تساعد الزوجين على إنهم يكونوا فاهمين بعض أكتر، ما يكونش عندهم توقعات مش منطقية، ما يكونش عندهم توقعات مثالية للزواج، لأنه كل واحد بيصير بحكي ببيئة مريحة. في الحقيقة لما يصير الإرشاد الزواجي معالجك النفسي كل واحد له طريقة، ممكن يعمل جلسات مشتركة، يعني الزوج والزوجة أو الخطيب والخطيبة مع بعض، وجلسة أو جلستين منفصلات علشان يحكي أكتر براحته مع المعالج النفسي ببيئة آمنة، فيقدر يتحدث عن الأمور اللي قلق بشأنها أو خايف أو غضبان أو بتساءل حولها. وبعد هيك لما يصير في كابل أحياناً التنين مع بعض، المعالج النفسي اللي هو شخص محايد بيساعدهم إنهم يفهموا حالهم يفهموا حالهم بشكل أفضل، يفهموا الزواج بشكل أوضح، ويقدروا يعملوا أشياء فعالية لمساعدة أنفسهم بالتعامل مع المرحلة القادمة. جدا مهم، وبنصح الجميع المقبلين على الزواج بأنهم يلجأوا للأخصائيين النفسيين في دورات، أحياناً بتكون في أحيان بيكون إرشاد جمعي وفي أحيان إرشاد فردي. اختاري اللي بيناسبك بس قم به. شكرا. وزي وزي شيء من كل شيء.